الحمد لله الذي أقسم بالليل فقال والليل إذا يغشى، الحمد لله الذي أقسم بالنهار فقال والنهار إذا تجلى، الحمد لله الذي أقسم بالفجر فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر، الحمد لله الذي أقسم بالزمان فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، فسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وصلاة وسلاما على من دعا أمته إلى الفلاح فقال من قام لله سبحانه وتعالى ليله فقد رضي الله عنه، وقال صلوات ربي وتسليماته عليه على لسان ربه سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين في هذه الساعة المباركة الطيبة من الليل. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحن في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من هنا من مسجد السلطان أبي العلاء بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، آخر سورة الكهف وأول سورة مريم، هذه التي يتبين فيها لمن يقرأها وحدانية الله تبارك وتعالى وقدرته، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وها هي مفتتح سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهذه المعجزة الخارقة لزكريا بيحيى، وهذه المعجزة الخارقة بميلاد عيسى من مريم دون أب، تلك قدرة الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا إلى ساحة القدرة الإلهية في آخر سورة الكهف وأول سورة مريم، بدءا من الآية 99 من سورة الكهف، مع قارئنا القارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء ذكري

لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله

حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقوله بشر. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة العطرة المباركة مما تيسر من آخر سورة الكهف وأول سورة مريم، تلاها علينا القارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين، وكانت خير مبتدأ لنقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من مسجد السلطان أبي العلاء بمدينة القاهرة.